أقوى حجة لهم يقول حتى لا يتسخ الإناء الشراب، وأحيانا يكون علبة بيبسي قد ترمى. لا، ما هو هذه؟ هذه ما هي حجة، هذا لأن هذا يحب التشبه بالكفار، ولأن الكفار يأكلون بشمالهم. هو ما درى أن الشيطان يأكل بشماله يمكن، لكن يشوف الكفار، يتلى عليه الحديث، لا يشوف الكفار ويقلدهم. طيب هل فإذا تلي عليه الحديث فعل الحيلة هل أنت تقول هذه؟ وبعضهم لما قيل له لا تأكل بشمالك، مع أنه من المتعلمين، ومن قال لما ربي خالقها ليه؟ الله المستعان. نعم، يعني كلام قذر والعياذ بالله.